سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس العاشر بعد المئة في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين العلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. هذا الحديث هو الأخير في هذا الباب 36 في النفقة على العيال. قال رحمه الله تعالى وعنه، إشارة إلى الراوي للأحاديثين قبله وهو أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا هي المنفقة، وهي الباذلة، وهي المعطية، خير من اليد السفلى وهي الآخذة، المنفق عليها، المعطى لها. وهذا يصدق ما جاء في قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذن اليد العليا هي المنفقة والمعطية، وهكذا في النفقات الواجبة، وهكذا في الفرائض في الأموال. فالزكاة المزكي خير من المزكى له، لأنه معطي وذاك آخذ. فالخيرية هنا خيرية الإعطاء والإنفاق. وابدأ بمن تعول. من تعول ذكرنا أنهم العيال، مأخوذة من العيلة وهي الحاجة والفاقة، وإن خفتم عيلة أي فاقة وحاجة. وسمي العيال عيالا لأنهم يعتالون، يحتاجون إلى وليهم، وكذا المرأة إلى زوجها. وتأملت في أسباب الطلاق والفراق والفسخ بما يسمى الخلع، فمن أسبابها الظاهرة استغناء المرأة عن نفقة الرجل. فإنها إذا جرى بيدها الريال وجرى بيدها المال تعالت وتعاظمت، وربما استحقرت هذا الزوج، فكان من جراء ذلك أن يفسد عقلها المفسدون، فتطلب فراقا، أنها استغنت بوظيفتها بمالها عن هذا الزوج الذي جعل الله له حقا بالإنفاق. وهذا سبب ظاهر، ولهذا لما كانت تحته وتحتاج إليه غير الحاجة الشهوانية الجسدية، حاجة الإنفاق والستر وتربي أولاده، فلما ذهب ذلك مع ضعف العقل الملازم لضعف الدين، كان ما كان مما يؤن منه المجتمع الآن من ارتفاع نسب الطلاق والفراق والفسخ. وابدأ بمن تعول، أي النفقة الواجبة مقدمة على النفقات المستحبة. وهذا أصل شريف في ديننا، أن الفرائض والواجبات أعظم أجرا وأولى فعلا وتركا في المنهيات من المستحبات والمكروهات. من انقلاب المفاهيم في آخر الزمان الحرص على المستحب وبذل الجهد إليه مع التفريط في الواجب. ففي رمضان من الناس من يهتم بالتراويح والقيام أضعاف اهتمامه لأداء الفريضة، فتجده ينام عن الفريضة لكن ما يتأخر عن التراويح. هذا من الانقلاب في المفاهيم. وهنا في النفقة ابدأ بمن تعول، ما هو بتتصدق على الناس وتقتر أو تشح أو تمنع النفقة الواجبة عليك تجاه أهلك وعيالك. ومن هذه ومن العيال من يعول والديه أن يقوم عليهما، وأصل العيالة بالمال ويلحقها السكن. وتسمعون بصك الإعالة، يقيم من يشهد عليه على أنه يعول والديه أو أحدهما أن ينفق عليهما. وابدأ بمن تعول، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا لفت إلى المعطى والمنفق عليه والمتصدق عليه، أن لا يتبع نفسه همة المال، لأن طلب المال يسمى عند الناس بالسؤال، تسمى في عرفنا بالشحاذة، تبدأ من حاجة وتنتهي أن تكون عادة اعتادها. ولا يزال العبد يسأل وهو ليس أهلا للمسألة حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم، أذهب عن وجهه الحياء باستكثاره من هذا المال. والمؤمن يجاهد نفسه فيه، فلا تتبعه نفسه في همته وطلبه، وأيضا لا يقتر، وإنما يكون وسطا بين ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، فالمنهج الوسطي بين هذا وهذا. نعم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم، وخير الصدقة، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. عن ظهر غنى يعني وأنت تخشى الفقر شحيحا صحيحا، ما هو إذا أدركك الموت أو أدركك السجن لفلان كذا ولفلان كذا، لا، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أن ترجو، لأن فيه المنازعة وفيه المجاهدة لنفسك في هذا المال. وليكن بين عينيك يا أيها المؤمن أن هذا المال ليس لك منه إلا ما أكلت فأبليت، وما أنفقت فأبقيت، أو ما تركت وراءك فعليك غرمه، ولغيرك غنيمته وأجره. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، مرت عليكم الأجواء الحارة التي يتحدث الناس بها في حرها وفي اتقائها، واليوم حر واليوم كذا، العاقل الذي يستبصر حرا أعظم من ذلك، يقي منه عملك الصالح ومنه صدقتك. صدقتك إن قبلها الله منك أخذها بيمينه فرباها ونماها وزكاها لك، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون وتغدو الصدقة كالجبل، قال الصادق صلى الله عليه وسلم، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ومرنا نظائرها، واتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة لا تستهين بها ولو شيئا يسيرا، اتقي بها النار، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، فإن لم تجد لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن تكف أذاك وشرك ولسانك ويدك وظلمك عن عباد الله. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، هذا الباب 37، ترجمه رحمه الله بقوله: باب الإنفاق مما يحب، أي ماله الذي يحبه، ومن المال الجيد. ما هو بدور الردي يقول هذا مالي به لزوم أتصدق به، مال المعزة كودها ما تلقمم، ولا ضعيف النفس يبطي ما زعم. ضعيف النفس هو الذي إذا لم يشتهي شيئا قال أتصدق ببدل ما أرميه. ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه وأن ينفق مما يحب، لأن الله يعلم نيته ويعلم قصدك وإرادتك، وعليه يثيبك على ما نويت. لا ينظر سبحانه إلى مجرد صورة فعلك وصورة نفسك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. تنفق مما تحب، وتنفق مما من مالك الجيد. وذكر فيها قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما البر هنا؟ أكثر موارد البر في ورودها في الآيات يراد بها الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. لن تنالوا البر أي كمال الإيمان، وهذا يتطرق إلى كمال الإيمان المستحب كما هو في سبب ورود الحديث كما يأتي في حديث أبي طلحة، ويتطرق أيضا إلى نوع ثاني وهو كمال الإيمان الواجب. في الزكاة الواجبة ما تخرج أردى ما عندك، أديت الفرض لكنك آثمت، وإنما تخرج الوسط، فلا تخرج كرائم مالك وأطيبه فيتضرر صاحب المال، ولا تخرج أردى وأخس ما عندك فيتضرر المسكين، وإنما وسط بين هذا وهذا. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن في حديثه المخرج في الصحيحين قال: فإنهم أجابوك لذلك أي للتوحيد أولا ثم للصلاة ثانيا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك في رواية واتق كرائم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لن تنالوا البر أي كمال الإيمان واجبه ومستحبه حتى تنفقوا مما تحبون، تتطلع إليه نفسك، ثوب زين كسوته غيرك، ما تقول لا بتصدق بالثياب البالية القديمة المشققة المقطعة. كذلك الطعام تشتهي نفسك تتصدق به على جيرانك وعلى المحاويج وهكذا. نعم لا ترمي ما لا تشتهيه، اجمعه لمن يحتاجه، لكن لا تترك أن الصدقة من طيب مالك ومما تحب تتعلق به نفسك، بهذا تؤدب هذه النفس وتأطرها وتأصرها وتدقمها على ألا تتعلق بالدنيا. أما يأتيك الشيطان يقول هذا ما تبيه وهذا مالك في حاجة تصدق به، فيعلق صدقتك بالمال الردي، لن تنال بهذا كمال الإيمان الذي حثك ربك على تحصيله وهو ينفعك في دنياك وآخرتك. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما كمل الآية؟ لا. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب إذا سمعته في القرآن فأنت أيها المؤمن يا عبد الله ويا أمة الله أنتم المخاطبون به، فافتح لها مسامع قلبك قبل مسامع رأسك، فهو إما خير تؤمر به وترغب إليه أو شر تنهى عنه وتحذر منه، كما جاء نحو عن ابن مسعود رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر وهو دائر بين أمر الوجوب الذي يأثم تاركه وبين أمر الإرشاد الذي هو استحباب يثاب فاعله. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، شاهد من طيبات، ما قال من ردي ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإن الله هو المنعم بهذه النعم. البترول الذي هو سبب غناة الناس اليوم ترها من الله يا أخواني، أجدادنا أتقى لله وأخشى لله وأعبد لله، ما ذاقوا هالسكرة وهالنعمة، فهذا نعمة أولانا الله إياها. هذا مما أخرجه من الأرض، منها الزرع، منها الضرب في الأرض، هذه النعم نعم إن لم تقيد بشكر الله وأن الله المنعم بها، ما هو بخدتها بجهدك وجهادك وحلاوتك ونسبك وعراقتك، لا، ربي الذي أنعم بها. إذن إذا أنفقت فأنفق من الطيب، لأنك بنفقتك تودعها عند من أودعها لك، فالمال وديعة والنعم والخيرات وديعة، بل الصحة وديعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خذ من غناك لفقرك، ومن دنياك لآخرتك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا العاقل الذي يستبصر يا أخواني. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث. الخبيث هنا بمعنى الردي، ليس الخبيث بمعنى المحرم، وهذا جاءت في الشريعة لها موارد. يسمى الكسب الذي لا يراد أو لا يحب أو لا يرغب بالخبيث، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب من الحجام خبيث مستخبث، لأنه لا يأتي إلا بالطريق التي يستقذرها الناس. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني البصل والثوم، فلا يقربن مصلانا. ما هي خبيثة بمعنى محرمة، لكن مستقذرة. ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي المستقذر، منه تنفقون، يعني يكون إنفاقك من أرض ما عندك، ولستم بآخذيه، يعني ما تأخذه لو أعطيت إلا أن تقبضوا فيه. وهذا أمر يا أخواني يدور على أمرين، هذه المسألة تدل على أمرين. الأول: من ترجو في هذه الصدقة؟ ثواب من؟ ثواب الله، والله طيب، لا يقبل إلا ما كان طيبا، وهو يعلم سرك ونجواك وقصدك ومرادك. الأمر الثاني وهو أمر المجاهدة، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك في أن تخرج الكسب الطيب والنفقة الطيبة والصدقة الطيبة، حتى تحصر نفسك عن تعلق بهذه الدنيا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويكرم. كذا عندك مشكولة بالفتح، فتح نعم. بيرحا، بيرحا فيها الوجهان، فيها بيرحا الكسر وفيها الفتح بيرحا. نعم. أحسن الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله. الله أكبر. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. كذا رابح بالباء بالحاء ولا بالحاشة ولا بالياء؟ رايح، لا رابح. نعم. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارض عنهم وأرضهم. آمين. هذا من أوائل الأوقاف في دين الإسلام، إيقاف أبي طلحة بيرحاء على قراباته. هذا الحديث في الصحيحين يرويه أنس بن مالك النجاري الخزرجي عن زوج أمه أبي طلحة. تذكرون أبو طلحة وقصته؟ ما اسمه؟ ما اسمه يا أخواني؟ تذكرون؟ زيد بن من؟ زيد بن سهل، من بني عدي، من النجار، من بني النجار، من الخزرج. شهد رضي الله عنه بيعة العقبة الثانية، فإن والد أنس وهو مالك بن النضر لما آمنت زوجته أم سليم بنت ملحان النجارية غضب وهجرها، فهجرته وأبت أن تسلمه نفسها حتى يسلم ويؤمن. فخرج إلى بلاد الشام على كفره. فلبثت ما شاء الله وقد فارقها مالك، هذا العناد عند بعض الرجال يرديهم، وأي مردى إذا أرداهم عنادهم إلى الكفر. خطبها أبو طلحة واشترطت عليه أن يسلم فأسلم رضي الله عنه، وهذا أزكى وأعظم مهر في الإسلام. شهد العقبة الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أغنى أهل المدينة، وكان ماله النخل المزارع، وكان أنفس ماله ماله عنده بيرحاء. أبو طلحة أنتج من أم سليم ولدين، عبد الله وأبو عمير، الذي يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عاش مع أم ملحان عيشة هنيئة حتى توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان 34 من الهجرة. لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في آل عمران، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية لن تنالوا البر. هو يبي البر، همم الصحابة همم عالية رضي الله عنهم، يبون المعالي والكمالات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، يقال بيرحاء بفتح الباء ويقال بيرحاء، وإني أجعلها صدقة على المسلمين يا رسول الله. تصدق بماذا؟ بأنفسي وأحب ماله إليه. شف عمايرك أيهن أجمل وأيهن أغلى في قلبك، سياراتك، مزارعك، أراضيك، جاهد نفسك في صدقتها، ومن الصدقة وقفها، والوقف صدقة جارية يجري لك أجرها عند الله حتى لو انقطع الوقف. فقال صلى الله عليه وسلم: بخل، وهذه كلمة تقال لاستعظام الشيء وتهويله، قالها عم أنس بن مالك في غزوة أحد: والله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. من عمه؟ أنس بن النضر الذي سمي أنس عليه، وبيده تمرات. قال: بخن بخن، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات لهو زمن طويل. فألقاها ثم خاض المعركة وقتل رضي الله عنه، ولم يعرفه أحد من كثرة ما في جسده من الطعون، طعون الرماح والسهام وضربات السيوف. عرفته أخته ببنانه بأصغر أصابع يده. قال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، بخن ذلك مال رابح، هذا الربح. وفي رواية في الصحيح: ذلك مال رايح، بالياء، يروح منك، لأن المال في يدك يا عبد الله ويا أمة الله وديعة، ذاهب منك. الواحد الحين لما أنه أراد أن يحصل، قيل له: خذ الأرض هذه، وحيث ما انتهى إليك مرماك فيه لك. يرمي خلفه ولا يرمي أمامه؟ يرمي أمامه، وهذا مالك أيضا، ذلك مال رائح. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قراباتك، لأن النفقة على القرابات أولى من الأباعد. فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ونصيحته، فجعلها وقفا في قراباته، جعل هذا الوقف وقفا في قراباته، وهو أصل ما يسمى عند الفقهاء بالوقف الذري. الذري ما هو عشان القنبلة الذرية، لا، علشان الذرية والقرابات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الحائط، يدخل فيه فيشرب من ماء فيها عذب ويتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. وكان أقرب الحوائط إلى مسجده، دخل الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما ضاع هذا الوقف، وما زال يجري أجره على أبي طلحة رضي الله عنه. شاهده لهذا الباب ما ترجم عليه، وهو أن ينفق المنفق من مال طيب يحبه، بل من أنفس ماله ينال به الأجر عند ربه جل وعلا بما نواه أولا وبما أنفقه أو أوقفه أو بذله ثانيا. فنسأل الله عز وجل توفيقا لنا كما وفقهم، ورحمة لنا كما رحمهم، ورضوانا علينا كما رضي سبحانه على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نقف على تمام هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، النفقة على الأولاد لا بد فيها من المساواة، لكن إذا جاءت حاجاتهم فكل وحاجته. مثلا عندك بنت وعندك ولد، وانت شحتوت يا ولي حتى الحين ما عرست، عندك بنت وعندك ولد، البنت تبي ذهب، الولد ما يبي ذهب، صح؟ الولد يبي سيارة، فهذا كل بحاجته. أما النفقة الأصلية في المأكل والملبس، المأكل والمسكن، فيعدل بين أولاده، لباس البنات غير لباس الأولاد، وهكذا، والله أعلم. نعم، ها بان مي إيه؟ أي نعم، أي نعم. يسأل أخوكم إذا سافر المسافر لمكة ثم أراد أن يرجع إلى بلده وسيمشي بعد صلاة الظهر، فكيف يصنع؟ له حالتان: إن كان سيصلي جمعة ثم يسافر بعدها فلا يجمع العصر مع الجمعة، لأنه في أرجح أقوال العلماء لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وقد ذكروا فروقا كثيرة بين الجمعة والعصر، أوصلها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى 14 فرقا. أما إذا كان سيجمع صلاة العصر بغير جمعة مع ظهر، فنقول إذا صليت الظهر مع الإمام سواء في الحرم مسجد الحرام أو في مساجد مكة، فإذا فرغت من الصلاة فثوب، أقم وصلي صلاة العصر ركعتين، صلي صلاة العصر ركعتين، تدرك بإذن الله أنك صليت صلاتين في الحرم، ثم تتوجه راجعا إلى أهلك، والله أعلم. هاي الحمات، تلك المرأة التي فضلت ابنتيها على نفسها، هل يدخل في الحديث من يفضل أولاده على نفسها؟ نعم، هذه المرأة التي قدمت بنتيها على نفسها، داقهم الجوع دق، وليس في بيت النبوة أشرف بيت إلا ثلاث فردات تمر، فدفعتها عائشة رضي الله عنها إلى هذه المرأة. شوف عائشة أيضا ما قالت بخلي واحد ثلي، دفعت الفردات الثلاث التي ما في بيت النبي إلا هذه الفردات وقتها، فدفعت المرأة التمرتين لبنتيها وتناولت الثالثة لترفعها، من سرعة ما بهما من جوع أكلتاها بسرعة وتطلعتا للثالثة لأمهما، فشقت رحمتهما وشقت التمر بينهما نصفين وطوت فيه، فذكرت ذلك عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله رحمها برحمتها لبنتيها. وفي الحديث: واتقوا النار ولو بشق تمره. نعم، الأب إذا آثر أولاده على نفسه يحتسب ذلك عند الله، فنعم. وإن لم يحتسبها له أجر، لأنها من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في ولده. نعم سم أي ما يخرج من الأرض من الذهب، يخرج بنفسه ولا يستخرج بالآلات؟ أي خلى السؤال على وجهه. ما يستخرج من الذهب من الأرض فيرجع إلى تنظيم ولي الأمر، فإن جرم منه فلا يحل لك منه شيء. وبعض الناس، وهذا كثير من الناس، همهم البلع، الحلال محل بديهم، لا ينظرون إلى مصدر حله أو حرمته. فإذا نظمها ولي الأمر فلا يجوز لك منه ولا نصف جرام. هذه واحدة. أما إذا حفرت وظهر عندك كنز فهو على نوعين: إما أن يكون ذهب خام فهذا الركاز، فإن ملكته بأن ملكك إياه ولي الأمر فتخرج خمسه لله عز وجل، وإلا ترجعه إلى بيت مال المسلمين حسب تنظيم ولي الأمر له. النوع الثاني لا، أن تجد دراهم ودنانير وذهب عليه شغل المسلمين ولو قبل 1300 أو 1400 سنة فلا يحل لك منه شيء، إنما هذا لبيت مال المسلمين. وفي العرف الجاري يمنحك ولي الأمر منه 10%، يمنحك ولي الأمر منه 10%، فإذا استمنحته تخرج منه الخمس، والله أعلم. نعم السؤال الأخير. أي نعم. أي نعم. أليس في حديث قتيل خيبر اللي تبع دية الرسول عليه الصلاة والسلام من الصدقة دليل لقائلين بأن أشمل؟ نعم، في سبيل الله ذكرت لكم أن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور وما عليه فتوى هيئة كبار العلماء وقرارهم أنها مخصوصة بالجهاد في سبيل الله، وهذا الذي القول الذي رجع عنه شيخنا بعدما كان يفتي به قبل مجيئه للرياض قبل عام 95 300 ألف، إلى أن في سبيل الله خاص بالجهاد. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من ودي قتيل خيبر تصرف إمام، تصرف الإمام، وللإمام أن يتصرف في الزكوات في مصالح ما يراه من مصالح المسلمين، ولا يدل ذلك على أنها عامة، بل هذا كما يتصرف في إعطاء المؤلفة، فإن الذي يعطي المؤلفة ولي الأمر، الذي يعطيهم هو ولي الأمر، والذي يجهز المجاهدين هو ولي الأمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا هلا عليكم السلام. اجمع عيالك. على بهوة ولا شيء، ودع الله بالأمن. ودع الله بكل شيء ويأمنون. هذه السنة اللي كان يفعلها أنس بن مالك. أي نعم. فيه إدعام يحطونا في المصحف. هذا ما يصلح. ولهذا علمناهم وشالوه من المصاحف بالشكل.